دعتكم وجع وينتر من فمي ينتر من فمي ينتر من فمي بقي الحروف على سنة أوراقي سنة أوراقي ودعتكم وجع ليت الأوراق يجري في الأوراق يمشي دون رفاق الوداع الوداع ودعتكم والقلب ينزف من دمي ينزف من دمي ألم الفراق على ندى أشواقي ندى أشواقي ودعتكم والدم تجري في الأحداق تجري بالأحداق ترسيم الأشواق الوداع الوداع ودعتكم والشعر ينتر من فمي ينتر من فمي ينتر من فمي بقي الحروف على سما أوراقي سما أوراقي ودعتكم والشعر يجري في الأوراق يمشي دون رفاق يجري في الأوراق يمشي دون رفاق الوداع الوداع ودعتكم والقلب يأمل باللقاء يأمل باللقاء على ضفاف الخير حيث الملتقى نقطف زهور اللحن نشدو في الآفاق بفؤاد خفاق نشدو في الآفاق بفؤاد خفاق الوداع الوداع ودعتكم والشعر ينثر من فمي ينثر من فمي ينثر من فمي بقي الحروف على ودعتكم والشعر يجري في الأوراق يمشي دون رفاق يجري في الأوراق يمشي دون رفاق الوداع الوداع ودعتكم والشوق يرسم عودتي يرسم عودتي في عالم الإنشاد ترسو رحلتي حيث اللقاء والحب والقلب المشتاق يمحو كل فراق والقلب المشتاق يمحو كل فراق الوداع الوداع ودعتكم والشعر ينثر من فمي ينثر من فمي ينثر من فمي بقي الحروف على سما أوراقي سما أوراقي ودعتكم والشعر يجري في الأوراق يمشي دون رفاق يجري في الأوراق يمشي دون رفاق الوداع الوداع الوداع الوداع لأخواني بعد اللقاء الوداع الوداع يا اخواني بعد اللقاء الوداع.